بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 90 في مذاكرة حديث رياض الصالحين، وما زالت المذاكرة في باب تعظيم حرمات المسلمين ورد حقوقهم ورحمتهم والشفقة عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث عظيم، فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يفرض عليهم شيء بسببه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن كان رسول الله، أي كان رسول الله، لا يترك العمل من النوافل مخافة أن يفعله الناس ثم يفرض عليهم بسببه. وهذا فيه مع شفقته ورحمته بأمته، وهي عنوان ما ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى من آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطاعات، وطاعاته في الخلوات غير طاعاته أمام الناس، فيترك العمل أن يفعله مخافة أن يفعله الناس فيفرض عليهم. وفيه أيضا أنه لا يعلم الغيب، صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال جل وعلا في آية الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه. وفيه أنه إنما يأتيه التشريع من ربه، فلا يعلم به إلا إذا أوحي به إليه، لا يعلم به قبله. ومن صور ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي أمر تأكيد لشدة تأكده في سنته. وقد صلى بهم في رمضان بعد العشاء، صلى بهم ليلة، فصلى بصلاته أي يقتدي به أقوام، ثم جاءت الليلة الثانية فصلى بصلاته أقوام أكثر من الليلة التي سبقت، ثم صلى بهم في الليلة الثالثة وحضر أكثر من الليلتين السابقتين. فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد عن أهله، امتلأ المسجد. ومسجده صلى الله عليه وسلم بعد توسعته بعد خيبر 100 ذراع في 200 ذراع، يعني حوالي 70 في 70. لم يخرج عليهم تلك الليلة الرابعة عليه الصلاة والسلام، وإنما لما طلع الفجر خرج فصلى بهم صلاة الفجر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، أي في اجتماعكم وتحريهم وانتظارهم أن يخرج النبي عليهم فيصلي بهم، وإني خشيت أن تفرض عليكم، أي صلاة التراويح. فيترك العمل الذي يتقرب به إلى الله من نوافل أمام الناس لئلا يفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وسلم أمن أن يزاد في الشرع، أو يشرع لهم شيء بعد موته. جمعهم عمر بإجماع الصحابة على إمامتي أبي وتميم بن أوس الداري، فكانت صلاة التراويح شعاركم أهل الإسلام في رمضان من لدن عهد الصحابة إلى أن يشاء الله. لم يخالف في هذا من المنتسبين إلى القبلة إلا الروافض. ما قال إن التراويح بدعة، ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. فكان يترك العمل مخافة أن يفرض عليهم، شفقة ورحمة منه بأمته صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للباب، إذا كان هذا الأسوة والقدوة يرحم ويشفق ويخاف على أمته من أهل الإيمان، فأنتم أهل الإسلام وأنتم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأنتم أهل السنة تأسوا به واقتدوا به صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث عهدنا به، قريب ولا بعيد؟ متى؟ في رمضان، في أواخر حديث الصيام الفضائل، وهي مسألة الوصال. تقول عائشة رضي الله عنها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، أي شفقة عليهم، رحمة بهم. المسباح في مخباتك سلمك الله. والوصال أنه يواصل، فرغبوا في موافقته واتباعه، فكان يواصل اليوم واليومين والثلاثة عليه الصلاة والسلام، أي يصل صيام الليل بالنهار بالليل بالنهار صلى الله عليه وسلم. ونهى أمته أن يواصلوا الصيام، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. لماذا نهاهم؟ رحمة بهم، لأن حاله وشأنه ومقامه غير حالهم وشأنهم ومقامهم. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ليس المراد الطعام الحقيقي والشراب الحقيقي، وإلا فسد صومه، لأنه بالإجماع الطعام المعروف في استطعامه والشراب المعروف في شربه يفسد الصوم. ومعنى الحديث أن الله يغنيه عن الطعام والشراب ويقويه في صبره عن الطعام والشراب. فرغب منهم طائفة أن يواصلوا، فأذن لهم بالوصال إلى شطر الليل، ورغب آخرون أن يواصلوا مثله فنهاهم. إذن وصال الليل كله بالنهار بالصيام حرام. فلما واصل قوم بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوم ويومين ورؤية الهلال، وإلا كان واصل بهم اليوم الثالث كالمعزر لهم لما لم يمتثلوا أمره ولم يطيعوا قوله. إذن ما الأفضل للصائم، يواصل لما يواصل؟ الأفضل ألا يواصل. ولهذا عنوان خيرية أمته تعجيل إيش؟ الفطر. وتعجيل الفطر يتنافى مع الصيام. فإن واصل إلى شطر الليل فجائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، ولأن النفوس يحصل فيها استعداد وحماس، لكن الشريعة في علمها وفي تقعيدها تضبط هذا الحماس وهذا الإقبال حتى يكون العبد متوازنا، لأن الأمة أمة وسط، خيار عدل، لا إفراط ولا تفريط. ما هو ينشط عند الحماسة ثم بعدها يترك العمل كله، لا، ديننا دين توازن. ولهذا أحب العمل إلى الله وإلى رسوله إيش؟ أدومه وإن كان العمل قليلا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. الله أكبر. وهذا أيضا من أحاديث رحمته وشفقته بأمته، فيرويه أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة، تشمل الجهرية والسرية، فأهم أن أطيل فأتجوز فيها، أي أختصرها وأتخففها، لما أسمع من بكاء الصبي لئلا يحبس أمه عنه، وكذلك لا يحبس الأم عن صبيها، ففيها رحمة باثنين: بالأم فينشغل خاطرها على ولدها الذي يبكي، وفيه رحمته بالصغير حيث يحتاج إلى أمه، ومن ما يحتاجه إلى طعامه في رضاعه أو طعامه منها. وفي الحديث مع ما فيه من الرحمة والشفقة أن العبادة إذا تعدى نفعها فهي أكمل وأفضل وأعظم أجرا من العبادة التي يقصر على العابد والعامل نفعها. قيام الليل عبادة جليلة، هي عنوان الصلاح، فإن الصالحين عنوانهم صلاة الليل، وهي عنوان التوحيد. لكن لو سهر الليل في العلم يراجعه ويحفظه ويستذكره لله عز وجل هو أفضل من قيام الليل، لأن قيام الليل نفعها على القائم، والعلم نفعه متعدي. وقد ضاف الإمام الشافعي في بغداد تلميذه الإمام أحمد، أي نزل عليه ضيفا، فقرب الإمام أحمد لشيخه الشافعي إناء الماء للوضوء، فلما قرب الفجر وإذا الإناء لم يتغير، فدخل عليه وإذا هو مستيقظ، قال: ألم تصلي؟ قال: ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في حديثي يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه 100 فائدة. أمضى ليله يسوي في العلم وفي التدبر والاستدلال، ما أمضى فيها الخرابيط وفيها الحدس الفاضي، فضلا أن يمضيه في معصية الله عز وجل. وإن منا كبارنا وصغارنا من وقعوا في حالات الإدمان، ترى ما هو بلازم الإدمان إدمان مخدرات، إدمان الجوال والمقاطع والتواصل الاجتماعي، فيرفع جواله وهو على وسادته تفطي البطارية وهما خلص، ولا لا يا أخواني، يمضي ليله وهو لم ينتهي. أي هذا وفعل الشافعي في نفع نفسه ونفع الناس. ثم إن من الإدمان مظهرا مشينا رأيناه في من سيماهم الصلاح، في صلاة التراويح وفي التهجد وفي الحرم، غادر أهله وولده ووطنه ليجاور ويصلي، فأصابه الشيطان بالإملال وأغراه بالإدمان، مجرد ما يسلم إمامه من التراويح من الركعتين وإذا هو كالمقروس، ولا لا يا أخواني، ويده في مخباته يبي يطلع هالفلوس تصدق بها، ليته. وإنما الجوال مباشرة من غير وعي فيفتحه، وعلى الواتس وعلى التواصل. ولقد رأيت من هؤلاء غير واحد يكاد الإمام أن يركع في التهجد وهو تو ما خلص. شوفوا كيف الشيطان لعب عليه وهو في نفسه مجاور مقيم الليل، لكن لأنه أصابه في العبادة ملل بقدره، وأصيب في الجانب الثاني بإدمان بحسبه، فكانت هذه النتيجة. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له جندب بن سفيان نسبة إلى جده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فهنيئا لكم يا أهل الفجر، هنيئا لكم والله أنكم إذا صليتم الفجر فأنتم في ذمة الله، أي في عهده وفي ضمانه، في ضمان الله. فمن يخاف من كان في ضمان الله وفي عهده؟ فلا يطلبنكم الله، لا يطلبن الله أحدا منكم في ذمته، أي في عهده وما عهد إليه وما أوجبه وافترضه عليه. فإن من طلبه الله في ذمته يستتبعه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا مثل حديث عثمان في صحيح مسلم، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. صلى الفجر يعني في الجماعة حيث فرض الله جل وعلا. وفيه أن هؤلاء المصلين في الفجر وفي العشاء انتبه أن تؤذيهم وتفرط في حقوقهم وتتعدى عليهم، لأنهم في أمان الله وفي ضمانه وفي عهده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وهذا حديث عظيم من أصول هذا الباب في حقوق المسلمين وفي التعاون معهم ورحمتهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم. رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه أخوة الدين، وهي أرفع وأجل وأشرف من أخوة النسب وأخوة اللغة وأخوة الأرض والعرق وأخوة المصالح في زمن تنادى الناس فيه بلآمة العلاقات لأجل المصالح. لا يخذله ولا يسلمه. في الرواية الأخرى الآتية: لا يكذبه ولا يخونه ولا يغدر به. وإسلامه هو خذله، يطلب نصرتك ولا تنصره، إما تقديم للأبعد الظالم للأقرب منك وهو الظالم عليه. فمن استطاع أن ينصر أخاه المسلم وجب عليه أن ينصره بقدرته، وهذا يجب على كل بحسبه، فيجب على أفراد الناس بحسبهم، وعلى ساداتهم وسراتهم بحسبهم، وعلى علمائهم بحسبه، وعلى ولاتهم بحسبه. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، ما فعلت فعل بك. وهذا يوجب أن ينظر الإنسان في عمله الذي يتعدى به إلى غيره أن ينظر فيه نظر مرضات ربه، وهو دائر على عبوديته وتوحيده. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. ولا تنتظر يا رعاك الله من نصرك أخيك المسلم ومشيك في حوائجه وتفريج كربه وتنفيس همه والستر عليه، لا تنتظر مدحة مادح أو دفع انتقاد منتقد. لا يصير همك بيض الله وسود الله ونعم بفلان وتبن بعلان، هذه نوايا الرياء ومسالك الردى، أن يكون همك ذلك. إنما همك ونيتك وهجيراك وقصدك إرضاء الله، وأبشر من الله عز وجل بعظيم الثواب على يسير العمل وقليله. ومن الستر على المؤمنين ألا تنشر فضائحهم. نعم، قد تبلغك من إخوانك أشياء تستنكر أو تستكثر أو تستعظم، اطويها، فإن هذا خلق أهل الإسلام، وهو قبل أهل الإسلام خلق أهل المروءات وأهل الشيم وحسن الدل. ما هو ابن الشارين فالضاحين، لا، علينا وعليهم ستر الله جل وعلا. والتفريج عن المسلمين الكروب، كلنا ذلك الرجل، اليوم في سعة وغدا في ضيق، ما يمكن، كبيرنا وصغيرنا، عابدنا وعاصينا، أكملنا وأكفرنا، كلهم على هذا. لكن الشأن أن يجعل الله جل وعلا تفريج كربة أخيك المسلم عليك، فعندئذ فأبشر وطب نفسا وانعم بهذا الثواب العظيم، أن الله يفرج عنك من كرب يوم القيامة. لأن يوم القيامة يوم كريب عظيم فظيع مهيل، من أسباب اتقاء فضاعته أن تفرج الكرب على إخوانك، وفي المقابل انتبه أن تستغل ضائقة فيك فتحجمها أكبر من حجمها، لتستدر عواطف المسلمين، تستمد أموالهم، تستكثر بها بدعوى أنك ذا حاجة وأنك في كربة وأنك كذا وكذا. فإن الله يعلم السرائر ويعلم ما في النفوس وما تخفيه الأعين. وهذا فيه قاعدة الثواب، أن الجزاء من جنس العمل. في آية النبأ، جزاء إيش؟ وفاقا، وفق عملك. فإن فضحت فضحت، وإن سترت على أخيك المؤمن سترت، إن فرجت الكرب فرج عنك، وإن أوجدت الكرب وجدت عليك. إذن المؤمن في سيره في هذه الدنيا إلى ربه، وش يراعي؟ يراعي الدار الآخرة، يراعي لقاء الله، لعله يسلم وينجم، ولا يحقرن من المعروف شيئا. ومنه مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخاك يعني أخ الدين، إنما المؤمنون إخوة. قال: يا رسول الله، أنصره مظلوما، أي هذا أمر معروف مدرك، بأن أرفع الظلامة عنه والظلم عنه، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تمنعه عن الظلم بقدرتك، بكلامك، بفعلك، عن أن يظلم. فعندئذ تكون نصرته، ونصرك إياه لأنك منعته أن يقع في الموبق وفي المهلك فكنت سببا في ذلك. والمسلم لا يخذل أخاه، أي لا يترك نصرته في ساعة يحتاج فيها إلى النصرة. إن من كتم شهادة لأخيه المسلم خذل أخاه، وكتم الشهادة إثم عظيم. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا نوع منها. ومن ذلك السعي في حاجة أخيك، ولهذا تواردت الأدلة أن السعي في حاجة أخيه المسلم يرجو ثواب الله لا مدحة المادح وذم الذام، أنها خير من الصلاة والقيام والصدقة، وهي من أسباب دخول الجنة. نسأل الله جل وعلا فردوسه الأعلى منها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث حسن، وأصله ما سبق في الصحيحين ابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن، حسنه الترمذي وشاهده ما في الصحيحين. قال فيه رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. والإخذال هو الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن ليس شيء من المسلم حلال إلا ما رخصته الشريعة. فمن عرضه أن يجاهر بالمنكر، فهنا أذهب كمال عرضه ألا يشهر به ويعلم به. ولهذا الذم ليس بغيبة في ستة لمعرف ومحذر، إيش؟ ها؟ لمجاهر ومعلم ومحذر ومتظلم ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولهذا المناكر الشهيرة التي لا يبالي بها أهلها ما لهم حرمة، يرفع أمرهم وإن ترتب عليه غيبة، يحذر منهم، والذي يحذرهم أهل العلم وأولي الأمر، ما هو بأحد الناس، لأنهم يعرفون متى يحذرون ومتى يقع التحذير موقعه، ولا يسترسل فيه مع هوى نفسه أو هوى جماعته وطائفته. بحسب التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، إلى القلب. ليه؟ لأن صلاح القلب صلاح للأعضاء. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مبغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه من الشر الذي قد يستمريه ويستطيله ويتهاون فيه ولا يبالي به، أن يحقر أخاه، لأن الحقران كبر وتعالي وتعاظم. تحقره لنسبه، لفقره، للونه، لجهله، لضعفه، لأن الله ميزك بضدها. انتبه، فإن الغرور طريق الكبر، والكبر مانع من دخول الجنة. والذي حدا بعدوكم وعدو أبيكم، من عدوكم؟ إبليس. أهنا غيره؟ يا كثرة الأعداء، جماعها أربعة: إبليس وهواك ونفسك ودنياك، هذه أعداءك الأربعة. شوف يفرسنك ولا تفرسهم، يقونك ولا تقواها. ما الذي حدا بإبليس إلى أن يغوي أبانا آدم ويخرجه ويخرجنا نحن من الجنة؟ ولا تحن بالجنة حين تنعم فيها الكبر. فانتبه أن تحقر أخاك المؤمن، تزدريه، تتعاظم عليه، انتبه. وإن وقع منك شيء جاهد نفسك، فإنك في أثناء المجاهدة والمداربة على تركها تؤجر. إذ أردت أن تنتهي عن هذا الخلق الذميم شرعا، والذميم ماذا؟ مروءة وعرفاء. اللهم زيننا بأحسن الأخلاق، وكملنا بأحسن الأعمال والأقوال، واهدنا إليها لا يهدي لها إلا أنت. اللهم عمر قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد جوارحنا، واجعلها في طاعتك، واجعلها الوارث منا على عز ونصر وعبادة، وعلى بعد عن المعصية والغفلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي نعم، إذا رأى الإنسان أخاه مبليا بمعصية يشرب الدخان، يا أكثر من تمرون وهم يعمرون، ولا لا يا أخواني، ولا مبلي بها الشيشة، ولا مبلي بها البلاء الجديد، تشوفه يدوج بها الشوارع لا عقل ولا. أو ترى من هو في معصية بأي أنواع المعاصي، فأولا احمد الله، قل بلسان المقال ولسان الحال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه. ولا ترفع صوتك، لأن هذا ذكر بينك وبين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلة. ترى الله اللي فضلك، ما هو لونك ونسبك وحسبك وهلك، لا، الله اللي هداك وفضلك. إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. وانتبه في هذا الخضم من الشماتة، لأن الشماتة من وسائل إيش؟ الكبر، وهي من وسائل البلاء. وعندنا الناس يقولون الطنزه مد بليد، الطنزه الشماتة، دوك استلم. وما أسرع ما يبلى مثل ما يبلى هذا الشامت والمستهزئ ببلاء وقع في أخيه. ليس هذا فحسب، الآن هيأت الإنكار في قلبك واعترفت بالفضل لله عليك والمنة والنعمة لله عليك، تسعى بعدها إلى نصرة أخيك وألا تخذله في هذا الموقف. انصحه بالأسلوب المناسب، سيعينه الشيطان عليك، وانتبه أن يعينك الشيطان أنت عليه. انتبه، يعينك الشيطان أنت عليه، فتكون أنت والشيطان هواء أعوان عليه. وإنما انصح كما تحب أن تنصح لو وقع منك هذا التقصير وهذا الذنب. وشلون تحب أنك تناصح؟ يشهر بك ولا سرا بينك وبينه؟ فافعل هذا. تحب أن يفضح فيك في المجالس وعند الناس؟ لا تحب ذلك، فعامل أخاك المبتلى كما تحب أن تعامل. لم يستجب، كابر، عاند، رد عليك رد شين أثارك، انتبه. يا أيها الموفق انتبه أن تتجرأ عليه وأن تستطيل لحظ نفسك تنتصر لها، فإنك إن فعلت وقعت في شر مما هو واقع فيه. أردت نفعه فأوبقت نفسك إيباقا. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عابدا من عباد بني إسرائيل. ترى عندهم عباد عبادتهم مهب هينة يا أخواني، والله ما دلحق معهم شيء، عابد لكن للأسف العلم والعقل شوي يظهر ذلك في تتمام الحديث. وكان له ابن عم يراه على معصية فيأمره وينهاه، يعني قام معه بالواجب، الواجب الشرعي، فلم يمتثل، فرآه على معصية فأمره ونهاه. استثاره هذا العاصي، قال إليك عني، انزلع وخر، أبلشتني الله يبلشك، يلي فيك ما لا فيك، خلي بيني وبين ربي، خل ربي عذبني، ايش دخلك فيني؟ فقال هذا المسكين انتصارا لنفسه، مع أن أصل انتصاره لمن؟ لله، وقيامه لله، لكن الشيطان عطفها، عطف نيته، لما أثاره هذا العاصي استثير، لما استفزه استفز، وش قال؟ والله لا يغفر الله لك، صار متحكما على الله، لما قال إيش؟ إليك عني، خلي بيني وبين ربي. يا من الله عليكم بالصلاح، ومن الله عليكم بالاستقامة، افطنوا لهذه العقبة فإنها دحل، وأي دحل، أكثرنا لا يبالي بها، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال الله في علاه: من ذا الذي يتألى علي، يتحكم ويتحجر علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، أي لهذا العاصي، وأحبطت عملك، أي لهذا العابد. قال أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: تكلم العابد بكلمة أوبقت، أي أحبطت وأفنت دنياه وآخرته، لما تألى على الله. لشرف الحديث وعظيمه ترجم عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في التألي على الله. رابعا: أدعو له سرا وعلانية أن الله يهديه، وإن استفزك وسبك أدعو له بالهداية والصلاح، دعوة من قلبك ما هو من طرف لسانك. من الناس من يجعل الهداية دعاء مظهره مظهر السب، ولا لا؟ ها؟ مثل قولة الرجال لأولاده: إن شاء الله أوديكم، وهما ما له نية يوديهم، تقول الصغار معين، لا تقول إن شاء الله، متى مودينا؟ عرفوه بسياق الحال. وكذلك دعاءك لا يكون من طرف اللسان، وإنما من هنا، أن الله يمن عليه بالهداية. فإن استجاب الله دعوتك فيا لله كم يأتيك من الخير والأجور بسبب هداية الله له بسببك، وما عمله من الخير كان لك مثله، والله أعلم. سم اليمين الغموس إذا لم يترتب عليها أكل حقوق هل فيها توبة؟ يسأل أخونا عن اليمين الغموس إذا لم يترتب عليها أكل حقوق. نقول: هي غموس، ترتب عليها أكل ولا ما ترتب عليها أكل؟ لأنه استهان بهذا الذي حلف به وعظم الأمر به. ما اليمين الغموس؟ هي أن يحلف على شيء يعلمه كاذبا أنه ليس كذلك، وإن لم يترتب فيها حقوق، فإن ترتب فيها ضياع حقوق تضوعف فيها الإثم، بأنه حلف بالله قاصدا وهو كاذب، إذا ما عظم الله وأكل بهذا الحلف حقوق غيره. واليمين الغموس لها كفارة، كفارتها إذا لم يترتب بها حق لآدم التوبة النصوح من الله جل وعلا، ليس كفارتها إطعام 10 مساكين، هذه في اليمين الحنوث، لكن ذي في اليمين الغموس. فإن ترتب عليها أكل وتضيع لحقوق الناس يستحلهم ويرجع عليهم حقوقه، وإن كانت اليمين الغموس في مجلس القضاء في أشينها أشينها يا عظمها عظمه ارجع لمجلس القضاء وتوب إلى الله، وإن ترتب عليها تأديبك وتعزيرك. أدب الدنيا ينسى، لكن تعزير الآخرة ما تحتمله ولا ينسى، والله أعلم. سم نعم يسلمه يخذله، لا ينصره لا يعينه على من ظلمه، هذا معنى يسلمه. ولهذا قلنا إنها تتنوع بحسب الناس، فيجب على ولاة الأمور ما لا يجب على من دونه، ويجب على الوجهاء والكبرى والفضلاء ما لا يجب على أحد الناس، ويجب على القوي ما لا يجب على الضعيف. والمدار في كله فاتقوا الله ما استطعتم في نصر أخيك وفي عدم إخذاله وإسلامه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.